احترامي تيلي طيح سلي بس عرف فيك احترامي تيلي طيح سلي بس عرف فيك كاع الحاجة اللي بغيتها ما يوم عندك لقيتها ما كاع الحاجة اللي بغيتها ما لا لا لا لا